شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الحموية: كيف يكون هؤلاء المتأخرون، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلط عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه أمرهم حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. هذا يبين ما عند القوم من الاضطراب والاختلاف، وأن ليس عندهم إلا الحيرة والندم على تفويت أعمالهم لهذه المسائل التي يبحثونها ولا ثمرة لها. قال: وأقر على أنفسهم بما قالوا. هذا البيتان للشهرستاني وهو من كبار المتكلمين. قال: وأقر على أنفسهم بما قالوا متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذه الأبيات لأبي بكر الرازي، وهو من كبار المتكلمين. انظر كيف يقول: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم قال الرازي: نعم، لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما، من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. المراد بالفلسفة النظر إلى الخالق والكون والإنسان. كل علم يتكلم عن أحد هذه الأمور الثلاثة يسمونه فلسفة، ويتكلم عن المناهج الفلسفية التي أخذها هؤلاء من اليونان. وأما المراد بعلم الكلام فهو علم العقائد، خصوصا إذا تكلم فيه بالطرائق المستفادة من الأمم السابقة كاليونان. ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذين هون عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، وها أنا أموت على عقيدة أمي. هذا الكلام من كلام أبي المعالي الجويني، ومن كبار المتكلمين. وانظر كيف يقول في آخر عمره: ها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. نظر إلى، جعل نفسه يتمنى أن يكون مثل الجهال، مثل العوام. ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. نعم، وهناك كلام كثير ورد عن أئمتهم وكبارهم. هذا الآمدي يقول: أمعنت النظر في الكلام وما استفدت منه شيئا إلا ما عليه العوام. وهذا الجويني يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بما بلغ ما اشتغلت به. وهذا هو الخسروشاهي، وهو من كبار تلاميذ الرازي، لما سئل:

وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة المملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، وهو فوق كل شيء، وهو عال على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء. إذن الآن سيأتي المؤلف بهذه المسألة، وهي إثبات صفة العلو لله جل وعلا، وسيأتي بالأدلة من الكتاب والسنة، ولعلنا إن شاء الله نستفيض في البحث فيها وبيان شبه القوم فيما يتعلق بهذه المسألة، وهي نموذج من النماذج التي نقرر الكلام فيها، بحيث يعرف الإنسان أن بقية المسائل في المعتقد تماثل هذه المسألة. نعم، الأدلة من الكتاب والسنة. نعم، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فكونه يصعد إليه معنى أنه متصف بصفة العلو، صعود ما يكون إلا لمن هو في الأعلى. نعم. إني متوفيك ورافعك إلي. ورافعك إلي، هو قد رفعه إليه، والرفع يقتضي أن يكون متصفا بصفة العلو. قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. السماء يراد بها العلو. نعم. قال: بل رفعه الله إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يخافون ربهم من فوقهم، ثم استوى على العرش في ستة مواضع. استوى في لغة العرب تعني العلو والارتفاع. الرحمن على العرش استوى. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. تنزيل من حكيم حميد. والتنزيل يقتضي أن من نزل منه يكون في العلو. منزل من ربك، إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. وفي الأحاديث الصحاح والحسان مما ما لا يحصى إلا بكلفة، مثل قصة معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه. قد تواترت الأحاديث بإثبات المعراج، المعراج يقتضي أن يكون الله عز وجل الذي عرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم يكون في العلو. نعم. ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقوله في الملائكة: الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. يعرج إلى ربه. نعم. وفي الصحيح من حديث الخوارج: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكاه أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء، وذكره. هذا الحديث في السنن، والحديث الذي قبله في الصحيحين. وقوله في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك، والله فوق عرشه، وهو يعلم ما أنتم عليه.

وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم. المراد بالطاغوت من تجاوز به، تجوز به حده، كل من تجاوز حده يقال عنه طاغوت. وفي قوله تعالى لما طغى الماء حملناكم بالجارية، يعني تجاوز الحد الذي كان معهودا له عند نزول الأمطار والمياه. فالطاغوت كل من تجاوز الناس به حده، سواء كان من معبود، من يعبد من دون الله يسمى طاغوت، وهكذا كل من يطاع من دون الله فإنه طاغوت، وهكذا كل متبوع فيما يخالف الكتاب والسنة يقال عنه طاغوت. نعم. قال: وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته والدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إن قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق الذي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. لعلنا نقف على هذا المقدار، وإن شاء الله أن نتكلم عن بعض هذه المسائل التي ذكرها الشيخ هاهنا في الغد بإذن الله جل وعلا. أسأل الله لكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، رزقكم الله اتباع الكتاب والسنة والعمل بما فيهما. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.